الصبي والمجنون لا تجب عليهما لأنهما غير مكلفين، لما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. حديث صحيح.